السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال. فصل. ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة. قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. فصل في ألفاظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، لأن بعض الألفاظ حسنة تقال في كل مجال ولا حرج ومقبولة، وبعض الألفاظ يستحيا من ذكرها أو كريهة أو مشينة ما ينبغي أن تقال، وإنما يكنى عنها. والله جل وعلا حيي كريم يكني عن الأشياء التي يستحيا من ذكرها أو يكره قولها، فينبغي أن لا تقال بأسمائها الكريهة، وإنما يكنى عن ذلك. مثال ذلك قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في الأصل هو المكان المنخفض، المكان المنخفض يقال له في اللغة غائط. ثم إن العرب عند قضاء الحاجة يذهبون إلى المكان المنخفض ليقضي به المرء حاجته من بول أو غيره، فسمي البول والخارج من الإنسان سمي غائط استحيا من ذكر كلمة اسمه المعروف بها، فيقال له غائط، يعني أنه ذهب إلى مكان منخفض، يعني أن الغائط المكان المنخفض كأنه إذا قيل لك إن فلانا ذهب إلى مكان منخفض عرفت أنه ذهب يقضي حاجته. ومثل الجماع، ومثل النياكة. أنكتها، كان عليه الصلاة والسلام يكره هذه الكلمة، لكنه يأتي بها أحيانا لإثبات الحد أو للبعد عن الشيء الذي لا ينضبط. مثلا يأتي الرجل يقول إني فعلت وفعلت مع المرأة، مثلا يجوز أنه لمس، يجوز أنه قبل، فيظن أن في ذلك حد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها المعروف به الذي لا يحتمل غيره: أنكتها، لرفع الاحتمال. ويكره للرجل أن يقول فعلت كذا مع زوجتي مثلا، أو الزوجة تقول فعل بي زوجي كذا، وإنما يقال جماع أو ملامسة أو نحو ذلك من الأشياء المكنى بها عن الأشياء التي يستحيا من ذكرها. يقال مثلا مثل ما قلنا مثلا ذهب للغائط، لا بأس بهذا، ذهب للغائط، لكن لو جئت بدل الغائط بالاسم المكروه كره عند الناس. والغائط ورد اسمه في القرآن كناية عما يخرج عن الإنسان. الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة إلا عند الحاجة، لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث قال فساء أو ضراط، ليبين الحكم الشرعي، يبين حتى لا يكون فيه لبس، قد يحس الإنسان مغص في بطنه فيظن أن هذا يوجب الوضوء، قد يحس قرقرة مثلا أحيانا في البطن فيظن أنها توجب الوضوء، فبين أبو هريرة رضي الله عنه أن الحدث فساء أو ضراط حتى يرفع الاحتمال، وإلا الإنسان مثلا يستحي أن يقول فلان فساء أو فلان ضرط أو نحو ذلك، لا يقال أحدث، يقول فلان أحدث ما فيها شيء كلمة أحدث، لكن إذا جبناها باللفظ الآخر يستحيا من ذلك إلا لبيان الحكم الشرعي. ومنها أن يقول أطال الله بقاءك وأدام أيامك وعشت ألف سنة ونحو ذلك. ومن الألفاظ المكروهة أن يقول الإنسان لآخر أطال الله بقاءك، أطال الله بقاءك، هذه ما لها مبرر ولا لها لزوم، إنما يقال أطال الله بقاءك في الأعمال الصالحة، أطال الله بقاءك في نفع المسلمين، أطال الله بقاءك في كذا، لكن طول العمر وحده ما في فائدة، قد يكون ضرر على الإنسان إلا لمصلحة تحصل للمسلمين من ذلك. فما كما قال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما وقف على ذرية، لأن كثرة الذرية قد يضر الإنسان، لكن إذا كانت الذرية طيبة فهي مطلوبة ومستحبة. وكذلك يقول الإنسان اللهم هب لي ولدا صالحا، ولا يقول اللهم هب لي ولد أو يقول اللهم ارزقني مال، وإنما يقول اللهم ارزقني مالا نافعا أستعين به على طاعتك، وهكذا يقيد بالشيء الذي ينفع. أطال الله بقاءك قد يكون فيه ضرر عليك، وأدام أيامك مثلها كذلك منهي عنها، أدام أيامك في العلم في نفع المسلمين في كذا في كذا معقول. طيب وعشت ألف سنة، يعني يقول لو عشت ألف سنة، لو عاش ألف سنة تضرر وتضرر غيره منه وضيق على أولاده وعلى أهله، لأنه ماذا يستفاد منه إذا نفدت قوته وضعف حاله، صيرته مثلا يلقى يذهب إلى ربه جل وعلا ويستريح من نكد الدنيا، خير له وخير لمن حوله. وبعض السلف رحمة الله عليهم إذا طال عمره يقول اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك راض عني، ما قال اقبضني إليك بس فقط، اقبضني إليك وأنت راض عني. فطول العمر والعيش الطويل مثلا قد يكون فيه ضرر على الإنسان وعلى من حوله، وكما قال الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من أرض العمر، لأن أرض العمر يكون بمثابة القاصر أو المجنون أو السفيه، يؤذي نفسه ويؤذي من حوله، فما يدعى لهذا المرء بكذا، وإنما يقال نفع الله بك. فمن الناس مثلا من يكون عمره 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة وينفع الله به نفعا عظيما، ومن الناس من يعمر إلى 100 سنة أو 120 سنة لا قيمة له ولا فائدة فيه ولا يستفاد منه خيرا، وإنما العمر المفيد ما أفاد صاحبه أو أفاد المسلمين. فمثلا إذا أحببت المرأة ما تقول عشت 100 سنة أو عشت 200 سنة، تقول عشت عمرا نافعا، عمرا نافعا ينفع الله بك. فمن الناس الآن ومن العلماء من ينفع الله به وهو ميت من آلاف السنين، ميت من سنين طويلة مثلا والآن كتبه بين أيدينا ننتبع بها ونقرأ ونستفيد كأنه بين أظهرنا. ومنها أن يقول الصائم وحق الذي خاتمه على فم الكافر. هذه لا أعرف معناها، ما أدري ما المقصود بها، خاتمه على فم الكافر. ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. ومنها يقول للمكوس حقوقا، وأن يقول لما ينفقه في طاعة الله. ومنها أن يقول للمكوس حقوقا. المكوس هي التي تؤخذ تعشيرا لأموال المسلمين. الأصل أن التعشير لأموال أهل الذمة، يعني اليهودي والنصراني إذا أتى إلى بلاد المسلمين بمال فمن حق الإمام أن يأخذ منه مبلغا ليسمح له ببيع بضاعته في ديار المسلمين. أما بالنسبة للمسلمين فلا يؤخذ منهم شيء، وإنما يعانون في هذا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فيحرم مال المسلم أن يؤخذ بغير حق. فالمكوس ما يقال عنها إنها حقوق، ولا يقال إنها حقوق لأن هذا قلب للحقيقة، كأنه يقول إن المكوس حلال وحق، وهي ليست كذلك. وأن يقول لما ينفقه في طاعة الله: غرمت أو خسرت كذا وكذا. وأن يقول لما ينفقه في طاعة الله: غرمت أو خسرت كذا وكذا. لا يا أخي، ما تنفقه في طاعة الله ربح لك، وليس بخسارة وليس بغرامة، وإنما الغرامة هي التي لا أجر لك فيها، وأما ما تنفقه في طاعة الله فهو ربح، وهو الذي ينفعك إذا أنفقته في طاعة الله نفعك الله به. ولما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة وأنفق منها وأعطي ما بقي إلا الكتف، قالوا: يا رسول الله، ما بقي إلا الكتف؟ قال: بقيت كلها إلا الكتف. يعني الذي ذهب وأعطي وتصدق به هو الباقي، فما يعتبر غرامة. أنت معك مثلا 100 ريال صدقت بها، هل يقال إنك صدقت بها غرامة، غرمتها؟ لا، هذا ربح، هذه تضاعف لك يوم القيامة، تجدها أوفر ما كانت. وهكذا فالإنفاق في طاعة الله لا يعتبر غرامة ولا يعتبر خسارة، وإنما هو ربح. ويقول: أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا. كذلك أن يقول: أنفقت في كذا وكذا مالا كثيرا، يستكثر نفقته، كما جاء في سورة البلد عن الرجل الذي قال: أنفقت مالا لبدا، يعني كثير، في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. الله لا يخلف عليه فيما إذا كان من شؤون الدنيا أو المباهات أو نحو ذلك قد يأثم بهذا الإنفاق، وإنما يؤجر في الإنفاق بما في مرضاة الله، أو فيما هو على ولده وأهله أو على إخوانه المسلمين. هذه نفقة مخلوفة يؤجر عليها المرء. نعم. ومنها أن يقول المفتي: أحل الله كذا وحرم الله كذا في المسائل الاجتهادية، وإنما يقوله فيما ورد النص بتحريمه. ومنها من الألفاظ المكروهة أن يقول المفتي الذي يفتي الناس مثلا: أحل الله كذا وحرم الله كذا في أمور اجتهادية. نقول: قول المفتي أحل الله كذا حسن، وقوله أحل الله كذا أحيانا سيء. متى يكون حسنا؟ إذا كان مبني على نص من كتاب الله وسنة رسوله فتقول حل الله، مثل قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. أنت تسأل مثلا عن مسألة ربوية داخلها تحت هذا الموضوع، تقول أحل الله هذه المسألة لأنها بيع صحيح، أو تقول حرم الله هذه المسألة لأنها ربا. أما إذا كانت مسائل اجتهادية فما يسوغ لك أن تقول أحل الله كذا أو حرم كذا وهي اجتهادية، لأنك ستجد غيرك من يحرم ما حللت أو يحلل ما حرمت، فالمسألة مبنية على الاجتهاد. إذن فمثلا هنا مسألتان، بيع صريح مأذون به بالكتاب والسنة تقول أحل الله هذه البيعة، بيع محرم بالكتاب والسنة تقول حرم الله هذه البيعة. مسألة أخرى، بيع غير محرم حرمة صريحة بالكتاب والسنة، ما تنسب التحريم إلى الله جل وعلا، وإنما تقول هذه المسألة حرمها بعض العلماء أو منع منها بعض العلماء ولا تحرم، مثل مسألة التورق. مسألة التورق حرمها بعض العلماء وأجازها بعض العلماء لأنها مسألة خلافية. والتورق مثلا أن يشتري الإنسان سلعة لا يريدها وإنما يريد أن يبيعها لينتفع بثمنها، هذا يسمى تورق، يعني توصل إلى أخذ الدراهم بهذه السلعة مثلا، هذه مسألة التورق، وهي بعض العلماء أحلها وبعض العلماء حرمها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء حرموا مسألة التورق، قالوا إنها وسيلة إلى الربا. كيف كانت وسيلة إلى الربا؟ هو يستحي أن يأتي إلى هذا الرجل ويقول أعطني 1000 ب1050 ريال، هذا ربا صريح، لكن يشتري منه 10 أكياس سكر وما يريد السكر ويخرج بها ويبيعها، يشتريها 1000 مثلا ويخرج ويبيعها 950 مثلا أو 900، يعني أخذ الورق الذي هو الذهب والفضة حيلة طريقة ما له غرض في السكر. فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مسألة التورق إنها حرام لأنها وسيلة إلى الربا، والله جل وعلا حرم على هذه الأمة الحيل، واليهود عليهم لعنة الله هم الذين استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يستحلون الحرام بحيلة، يتلاعبون وهم يستجهلون الله جل وعلا وعلمه بالشيء. هم مثلا في تحريم صيد السمك يوم السبت، حرم الله على اليهود صيد السمك في يوم السبت وهم متفقون على هذا، فذكر بعض خبثائهم قالوا نتحيل، وكانوا ابتلاهم الله جل وعلا بأن السمك يتكاثر في الشواطئ عندهم يوم السبت، فإذا انتهى يوم السبت ذهب السمك، كأن الله جل وعلا ألهم السمك بأن يأتي إليهم يوم السبت امتحان وابتلاء، فإذا حل صيده حرم السمك. فذكر بعض الخبثاء قالوا ما يصير، السمك عندنا واجد يوم السبت ويوم السبت حرام علينا نصيده، لكن قالوا نضع الشراك يوم الجمعة، نضعها في الشاطئ فيأتي السمك ويتكاثر ويدخل في الشراك ولا يخرج، ويتركونه يوم السبت، فإذا جاء يوم الأحد جذبوا الشراك فإذا هو مليء بالسمك. هذه حيلة شيطانية خبيثة، وكانوا يستحون أول الأمر أن يرى عندهم السمك لأنهم فقدوا السمك، ومن يشم عنده رائحة السمك يتهم بأنه صاد يوم السبت وهم يقولون ما نصيد يوم السبت وإنما نضع الشراك يوم الجمعة ونجذبها يوم الأحد. هم صادوا يوم، لأنهم صادوا هذا السمك متى؟ يوم السبت، يوم كثرة السمك عندهم، وهذه الحيل المحرمة. فالله جل وعلا حرم على اليهود الحيل وجعلوا يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، فكذلك يحرم على المسلم أن يتحيل إلى الحرام، يتحيل حيلة ليأخذ الحرام، كان يتحيل على الربا، ما يتقدم ببيع الربا صراحة وإنما يتخذه حيلة، يتحيل عليه وكأنه يتلاعب في حق الله تبارك وتعالى. فالمفتي مثلا عنده مسألتان، مسألة واردة في الكتاب والسنة، يقول أحل الله البيع، حرم الله الربا، حرم الله الغش، هذه مسألة ربوية صريحة فقد حرمها الله جل وعلا، ينسب التحريم إلى الله لأنه حرمها بالكتاب والسنة. مسألة أخرى ما هي صريحة تحريمها بالكتاب، فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، ما يجوز للمفتي أن يقول هذه حرمها الله، وإنما يقول هذه حرمها بعض العلماء وألحقها بالمعاملات الربوية أو المحرمة أو نحو ذلك. ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم الله كذا في المسائل الاجتهادية. ما هي المسائل الاجتهادية؟ اللي فيها مجال للاجتهاد، بعض العلماء اجتهد وقال إنها حلال، بعض العلماء اجتهد وقال لا هذه حيلة وهي حرام، وإنما يقوله فيما ورد به النص بتحريمه، يقول حرم الله كذا في الشيء المحرم اللي وارد في النص بالتحريم، سواء كان ورد التحريم بالكتاب أو بالسنة. أو مثلا واحد معه تمر معه تمر الردي وآخر عنده تمر طيب، يقول صاحب التمر الردي أعطيك 2 كيلو من هذا التمر المتوسط الحال وأعطني كيلو من التمر الجيد، أنا عندي ضيف مثلا وأريد أن أطعمه تمر جيد، يبدل كيلوين بكيلو، هذا صريح الربا، هذا حرام يحرم ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قدم له تمر من تمر خيبر فأعجب به، رآه جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع من هذا التمر الجيد بالصاعين من التمر الوسط. قال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا، يعني حرام هذا. ما يدري الصحابي رضي الله عنه اجتهد من أجل أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم تمر جيد، فكان بدل ما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر وسط يبيع التمر الوسط، الصاعين من التمر الوسط بصاع من التمر الجيد. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا قال أوه عين الربا، لا تفعل كذا، هذا محرم. ثم دله على الطريقة الصحيحة التي أحلها الله، فما من شيء محرم إلا وقد أحل الله لنا ما هو خير منه وأطيب. كيف الطريقة الصحيحة؟ إذا كان يبي تمر جيد وما عنده إلا تمر وسط، يبيع التمر الوسط، يبيعه بيع صريح ويقبل قيمته، ثم يشتري به التمر الجيد. يقول الرجل مثلا تمر نخلنا مثلا كله وسط يصلح له ولعياله مثلا، لكن يقول إذا أتاني ضيف ما ودي أقدم له هذا التمر الردي، يبدل صاعين بصاع، ما يجوز، هذا حرام. وإنما يبيع التمر الوسط، يبيعه 100 كيلو أقل أكثر، يبيعه بدراهم ويقبض الدراهم، ثم يشتري بها تمر جيد إذا شاء. ومثل ذلك البر، ومثل ذلك الشعير، ومثل ذلك الزبيب، وهكذا الأمور الربوية يجتنب الإنسان الربا المحرم، وإنما يأخذ طريقة صحيحة. وكل المسائل الحلال والحرام والحمد لله مبينة في كتاب ربنا أو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما حرم الله علينا شيء إلا وأحل لنا ما هو أطيب منه. حرم الله علينا الزنا، الزنا شنيع وكبيرة من كبائر الذنوب وضرر، وينشر الأمراض بين المسلمين وبين الناس وهكذا، ففيه ضرر عظيم. أحل الله جل وعلا لنا النكاح، النكاح يتخذ الإنسان زوجة له خاصة به، فيقضي منها وطرا وتنجب له أولاد وهكذا. فالنكاح فيه مصالح عظيمة، والزنا فيه مضار عظيمة. البيع والشراء، الربا حرام ومضر ومحاربة لله ورسوله، والبيع الصحيح حلال، أحل الله البيع وحرم الربا. مثلا العصير، عصير العنب أو البرتقال أو نحو ذلك، أحد يعصره ويشربه حلال، أحله الله جل وعلا. الخمر حرام، خبيث مضر. وهكذا قد تكون جميع الأشياء مثلا فيها حلال واضح جلي، وفيها حرام جلي خبيث والعياذ بالله. فمثلا المعاملات المتداولة اليوم عند أكثر الناس، مثلا يقول مثلا أنا عندي راتب لكن ما يمكن أجمع قيمة بيت من راتبي، ما يمكن أجمع دراهم مثلا من أجل أشتري سيارة، من أجل أنا بشتري بالتقسيط. نقول التقسيط فيه حلال وفيه حرام، في شيء محلل وفي شيء محرم، كيف ذلك؟ نعم، إذا جئت إلى صاحب المؤسسة أو التاجر أو زميلك في المكتب أو جارك في البيت وقلت له يا أخي أنا لي حاجة بسيارة كذا، لو اشتريتها أنت أنا أشتريها منك بربح وتمهلني، أنت تشتريها ب100,000 مثلا نقدا وتنقد 100,000 لصاحب السيارة، وأنا أشتري السيارة منك ب110 على أني أسلمك كل شهر كذا. فيذهب صاحبك هذا، سواء كان صاحب مؤسسة أو بنك أو تاجر أو زميلك في المكتب أو جارك أو غيره، يذهب إلى هذه السيارة ويشتريها بماله له، وتأتي إليه وتقول السيارة لك الآن، أنت اشتريتها لنفسك، أنا أريد أشتريها منك بكم؟ قال والله يا أخي أنا اشتريتها ب100,000 مثلا، ماذا تربحني؟ أنت ما عندك دراهم لك تبي إمهال، وأنا أمهلك ما عندي مانع، لكن أبي ربح. فتقول له أشتريها منك مثلا ب110، أدفع لك كل شهر 1,000، 5,000، 10,000 حسب الاتفاق، لا بأس، هذا صحيح، لأنك اشتريت منه سيارة يملكها أو بيتا يملكه بالتقسيط، وهذا أحله الله لأنه بيع. هذه لا غبار عليها والحمد لله. الصورة الثانية ربا صريح، تأتي لصاحب البنك مثلا وتقول له أنا لي حاجة بسيارة، السيارة ب100,000 وأنا ما عندي 100,000 إلا بالتقسيط، فيقول ما في مانع نعطيك 100,000، إيه راح اشتري بها اللي تبي سيارة ولا غيرها، وإذا شريت تعلم منا نقسط عليك 100,000 ونضع الأرباح 110-120. هذا صريح الربا، لأنه عطاك 100,000 ريال وسجل عليك 110 أو أقل أو أكثر، غريبة صريح. لكن الصورة الأولى ما أعطاك 100,000، اشترى سيارة لنفسه، كانت السيارة في ملكه، اشترى البيت لنفسه، اشترى الأرض لنفسه، ثم جئت إليه وقلت: يا أخي، أنت اشتريت السيارة هذه لك وأنا أريد أشتريها منك. قال: نعم، أنا اشتريتها أطلب الربح. بكم تشتريها مني؟ أنا اشتريتها 100,000 نقدا، كم تشتريها؟ تتفقون على 110 أو أقل أو أكثر، ما في حرج، لأنك اشتريت ملكا. الأول ما اشتريت منه عينا، وإنما أخذت منه دراهم، قال: خذ هذه 100,000 ورح اشتر فيها ما تريد، وتعال لمي نكتبها عليك ب110 ب120 بكذا بكذا وهكذا. هذا محرم، لأنه باع عليك دراهم بدراهم وزيادة. الأولى ما باع عليك دراهم عين، باع عليك سيارة، باع عليك أرض، باع عليك بيت وهكذا. أحل الله البيع وحرم الربا، فما بين الحلال والحرام إلا أن يسلك الإنسان الطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة. بل قد يكون هو ما في فرق كبير، إلا أن هذا الطريق صحيح وهذا الطريق فاسد، مثل كل الأعمال الشرعية. مثلا الصلاة، صلاة العصر، لو قال مثلا صلاة العصر ما يكفي 4 ركعات نجعلها 5، هل تصح؟ لا والله ما تصح. قال مثلا نجعل في صلاة العصر تشهدين، تشهد بعد الركعة الأولى ثم نقوم للركعة الثانية ثم تشهد بعد الركعة الثالثة، يصير في صلاة العصر تشهدان، هل تصح الصلاة؟ لا ما تصح، ما تصح. لو قال مثلا أنا أصلي إلى القبلة 4 ركعات صلاة العصر، أريد أن أصلي صلاة الظهر إلى الشرق أو الجنوب أو الشمال غير القبلة، فإنما تولوا فثم وجه الله، نقول: لا يا أخي، هذا حرام، ما يجوز، أنت متعبد بهذا، عبادة هذه، ما بالرأي. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فأسفل الخف هو اللي عرضة لأن يمس شيء من النجاسات وكذا وكذا، يقول: هؤلاء بالمسح. لكن الدين ما هو بالرأي ولا أول، وإنما الدين عبادة، تعبد لله تبارك وتعالى. المسائل الاجتهادية يجوز أن يقول حل الله كذا فيما أحله الله، ويقول حرم الله كذا فيما حرمه الله، وأما المسائل الاجتهادية فيتوقف في هذا، فيقول يرى بعض العلماء هذا ويرى بعضهم ذلك وهكذا. ومنها أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات، فإن هذه التسمية تسقط حرمتها في من القلوب، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية، فلا إله إلا الله، كم حصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين. ومنها من الأمور المكروهة أو المحرمة أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات، يقول عن الآية الكريمة مثلا: هذا دليل ظاهر، لكن في دليل عقلي أمكن وأبعد، هذا كذا هذا كذا، فيسمي أدلة الكتاب والسنة ظواهر لفظية، يعني كأنه يقول ظواهر لفظية ما يعتمد عليها، ويسمي شبه وأقوال المتكلمين وأهل الفلسفة وأهل الأهواء، يقول هذه قواطع عقلية، فيحط من قدر أدلة الكتاب والسنة، وهي تستحق التعزيز والإكرام، ويرفع من شأن أدلة المتكلمين والفلاسفة وأهل الأهواء وأهل البدع ونحو ذلك، يرفع من شأنها، فيضل بهذا كثيرا من الناس. ما دام يقول هذا شيء عقلي، العقل مقبول عند الناس، هذا عقلي، وإنما هي سخافة عقول. لو قال هذه سخافة عقول أو نحاتة عقول فاسدة يقبلها أحد؟ لا، ما يقبلها العقل. وهكذا لا ينبغي أن تنسب الأدلة من قول الله جل وعلا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ظواهر لفظية، وإنما يقال هذه أدلة الكتاب والسنة، هذه التي تعبدنا الله جل وعلا بها أن نعبد ربنا بما أمرنا به في كتابه جل وعلا أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.